أيها الأخوة المؤمنون، ونحن هنا بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمدينة القاهرة، وقبل أن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ أحمد السيد متولي، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية قصيرة من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي بقادرين على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله.